الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه الدراسة النصية لطلاب الفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية فقه مالكي، دراسة نصية، وسنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى في الموضوع الأول، باب ذكر فيه حد الشارب. حد الشارب، نذكر إخواننا الطلبة ببعض المصطلحات التي تمر علينا. إذا قلنا باب ذكر فيه، ذكر فيه أي المصنف أو صاحب المختصر، مختصر الخليلي أو مختصر الفقه المالكي في فروع المالكية للشيخ خليل ابن إسحاق الجندي المتوفى سنة 776 هجرية. وحينما نقول قال الشارح، المقصود الشارح الشيخ أحمد الدردير المتوفى سنة 1201 هجرية. ولما نقول قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، فالمراد به محمد بن أحمد بن عرف الدسوقي المتوفى سنة 1230 هجرية. قال باب ذكر فيه، الآن المقصود من ذكر فيه؟ صاحب المصنف، صاحب المختصر الشيخ خليل، ذكر فيه حد الشارب أي حد شارب الخمر أو من حد الذي يشرب الخمر، وشروطه والأشياء التي توجب الضمانة، وكذلك ذكر فيه دفع الصائل. فقال رحمه الله: بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعا بلا ضرورة وبلا ظنه غيرا، وإن قل أو جهل وجوب الحد. ما معنى هذا الكلام؟ أي يجب على الذي يشرب الخمر بسبب شرب الخمر، يجب على المسلم هذا، والمقصود بالمسلم هنا الحر المكلف، والشرب لا يكون إلا بالفم. قيد الشيخ الدردير أن الشرب لا يكون إلا بالفم إذا وصل لحلقه ولو لم يصل لجوفه، طالما دخل إلى الحلق، لا الأنف، بأن كان بعض القطرات تدخل الأنف أو من مجرى العيون، مجرى الدمع، فلا حد فيه. ولو وصل لجوفه وخرج كذلك يجب. وحينما يقول المسلم يخرج بهذا القيد الكافر، وحينما يقول المكلف يخرج بهذا القيد الصبي والمجنون. ولكن الصبي إذا شرب يؤدب ويزجر، والزم إن أظهره كذلك يؤدب. ما يسكر جنسه، وإن لم يسكر بالفعل لقلته مثلا، لا ما لا يسكر جنسه وإن اعتقده مسكرا، يعني إنما الإثم إثم الجراءة على من ارتكب هذا الفعل، شرب ما يسكر جنسه. وهنا أتى بقيد آخر طوعا، لا إن كان مكرها فلا يحد المكره. اعترض الشيخ أحمد الدرديري على هذا، وقال أن هذا القيد اللي هو طوعا في كلام الشيخ خليل لا حاجة لذكره. قال: لأن أصلا المكره غير مكلف، المكره غير مكلف. فاعترض الشيخ الدردير على الشيخ خليل بهذا. قال الشيخ: بلا عذر، فلا حد على من شربه بعذر. ومن الأعذار من شرب الخمر خطأ أو غلطا بأنه ظنه شيئا آخر كعصير مثلا، أو ظنه ليس خمرا، مشروب من المشروبات كما سيأتي. كذلك يعني متى يجب الحد؟ أولا إذا شرب بلا عذر وبلا ضرورة، كإزاغة غصة ولم يجد المرء ما يزيل الغصة إلا به، بأن لا يكون هناك ماء أو نحوه من عصير أو أي سائل يزيل الغصة به، وإن كان حراما على القول، والراجح عدمها. لكن الشيخ أحمد الدردير الشارح اعترض كذلك على هذا، قال الأولى حذف بلا عذر للاستغناء عنه بالضرورة، يعني كوني كان قال بلا عذر وضرورة، كان قال بلا ضرورة، لأن العذر هو الضرورة والضرورة هي العذر. هذا من يعني اعتراضات الشيخ أحمد الدردير على المصنف رحمه الله، على مصنف رحمه الله وظنه غيرا، أي وبلا ظنه أي مسكر، جنسه غيرا أي غير مسكر، يعني شرب شيء يظن أنه غير مسكر وبان أنه مسكر. فإذا يعني شرب هذا العصير ظن أنه غير مسكر فبان له أنه خمر، إذن هل العبرة بالظن البين خطأه ولا بالواقع؟ الظن أنه شرب شيئا ظنه أنه عصيرا مثلا، والواقع أنه خمر، فيه خلاف بين الفقهاء هل العبرة بالواقع أو بالظن البين خطأه. قال الشيخ أحمد الدردير فلا حد عليه لعذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات، فلن يخطأ أحدكم في العفو خير له من أن يخطأ في العقوبة. قال الشيخ وإن قل جدا، بل قد قيل لو غمس إبرة في خمر ووضعها على لسانه وابتلع ريقه حدا، يعني شوفوا قوة علماءنا في تحري الحلال واجتناب الحرمات، حتى قال وإن كان قليلا بمقدار غمس إبرة ثم وضع هذا الملتصق على الإبرة في الفم صار حراما، وهذا من ورع علمائنا وفقهائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم انتقل الشيخ إلى أمر آخر في حكم من جهل وجوب الحد، حكم من جهل وجوب الحد. قال أو جهل الحرمة لقرب عهد بإسلام، قال فكذلك يحد، كذلك يحد. ولو كان الشارب حنفيا يشرب النبيذ، أن يرى حل شربه إذا لم يسكر القليل. طبعا هناك خلاف بيننا ونحن بين الفقهاء، الجمهور يرى أن الخمر كل مشروب أذاب العقل، أما الحنفية يعني يفرقون بين شرب النبيذ والخمر، فعندنا أن النبيذ هو الخمر والخمر هو النبيذ، يعني أي شيء يسكر العقل قليلا كان أو كثيرا فهو حرام. فيحد إذا رفع لمالكي، يعني لو حنفي الرجل متبع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وشرب نبيذا ورفع الأمر للقاضي مالكي يحد، لأن النبيذ عندنا هو ما أسكر العقل وهو خمر وهو متخذ من النبيذ. قال وأما الخمر وهو المتخذ من عصير العنب فيحد فيه عنده عند أبي حنيفة وإن لم يسكر بالفعل، وكذلك إذا شرب القدر المسكر من النبيذ فيحد عنده أيضا، وقيل لا حد فيهما. إذن مسألة خلافية بين الفقهاء. وثم انتقل إلى بين أمر آخر، حكما آخر، هل يقبل شهادة هذا أم لا يقبل؟ قال رحمه الله أنه تقبل شهادته وصححه غير واحد من المتأخرين، يعني صار الأمر أنه إن حد في شرب الخمر أن شهادته تقبل، وإليه أشار بقوله وصحح نفيه أي الحد 80 جلدة على الحر. الآن يبين حد مقدار حد شرب الخمر، فقال أنه 80 جلدة على الحر ذكرا أو أنثى. وهذا يجلد الفاعل الشارب للخمر 80 جلدة بعد صحوه، لا في حال إسكاره أو في لا في حال سكره، فإن جلد قبله اعتد به إن كان عنده تمييز، وإلا أعيد عليه الحد بالضرب، وتشطر بالرق وإن قل، أي إن كان عبدا وقد شرب الخمر سواء كان ذكرا أو أنثى أمة فيجلد 40 نصف هذا الحد. ثم أشار إلى شرط الحد، ثم أشار إلى شرط الحد على من اجتمعت فيه الشروط السابقة بقوله إن أقر بالشرب أو شهدا عدلان بشرب أو بشرب أو شم، بشرب أو شم، يعني هنا سيذكر الشروط التي أو بما يثبت حد شرب الخمر، وهذا سنتكلم فيه في لقاء إن شاء الله قادم، سألنا الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.